أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب، أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى يا رب.